حفظكم الله، يقول السائل هل يجوز تربية الثعلب؟ ما الفائدة من تربية الثعلب؟ يعني هذه أمور لا خير فيها ولا نفع فيها، شان يربي ثعلب ولا يقرأ القرآن؟ يعني يضيعون أوقاتهم في هذه الأمور التي لا خير فيها. نعم، هذا والله أعلم.